الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم. ومن الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها على سبيل الحكم والإلزام قال الصدق، صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ورقاء السريرة وسمو الهمة ورفحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عيني فيا خيمة من فرط فيه ومن فعل فقد مس نفسهم وعلمهم بأذى. يقول الصدق هنا قريب من مسألة الأمانة العلمية، لأن الأمانة العلمية تكون بالصدق، والصدق كما قال عنوان الوقار وشرف النفس وطريق المجاد. وإذا كان الكذب لا ينجي فإن الصدق أنجى وأنجى، وإن كان الكذب أيضا لا يدوم لأنه سرعان ما يتبين الكذب ويفتضح الكذاب، لكن الصدق عاقبته حميدة. فإذا أردت أن تعلم ذلك فانظر في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع رضي الله عنهم، تخلفوا عنها بغير عذر. ولما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغزوة جاء إليه المعذرون من المنافقين وغيرهم يعتذرون، وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم طيب السريرة يقبل ظواهرهم ويكل صراطهم إلى الله فيستغفر لهم ويعذرهم، ولكن من في السماء لا يعذرهم الله عز وجل. يقول سيحلفون بالله لكم إذا انقلبت إليهم لتغرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أما كعب وصاحبان فصدق، فكان من شأنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حجرهما وأمر الصحابة أن يحضروه، فصار الصحابة لا يكلمونهم حتى لو سلموا لا يردون السلام عليه، ولو كانوا لا يردون كلامهم حتى إن كعب بن مالك تسلق السور على أبي قتادة وهو ابن عمه ومن أحب الناس إليه وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله، فلم يجبه إلا بقول الله أعلم. ومع ذلك صبروا على هذه المحنة العظيمة، وبعد تمام الأربعين ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يعتزلوا رسالهم، فقال كعب للرسول أنطلقها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال لا أدري. الرسول النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتزلها، فقال لها كعب الحق بأهلك، بقي بلا زوجة مع أنه شاب، وكان رضي الله عنه أشد القول الثلاثة، يأتي في الأسواق ويطوف في الأسواق ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه يقول فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام كعب يصلي أتبعه وصلاه، فإذا تفطن له أعرض، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لكن يريد أن يحصن ما أراد الله أن يكون من هذه المحنة العظيمة والعاقبة الحميدة. وبعد 50 ليلة أنزل الله عز وجل التوبة عليهم وانفراج الكرب، وحصل بذلك لهم الرفع في الدين في الدنيا والدين، حتى صارت قصتهم تتلى في الصلوات الفريضة والنافلة وعلى المنابر وفي المحاريب وفي كل مكان يقصد الناس لله تعالى بها. فالمهم عليك بالصدق، عليك به، ولو كنت تتخيل أنه يضرك فاصبر، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يتبع عند الله صدق. يقول وإني لأذكر رجلا من عامة الناس اشتهر بالصدق، فكان الناس ينقلون أخباره في المجالس على التلذذ بها أكثر مما ينقلون أخبار العلماء الذين في وقته، لأن الصدق يرفع الله به من اتصف به، لا سيما في مسائل العلم. فلا تقل إن الله حرم هذا وهو لم يحرمه، ولا أوجب هذا وهو لم يجبه، ولا قال كذا وهو لم يقله، بل تجنب هذا كله. وكان الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة لا يصرحون بالتحريم والوجوب إلا ما جاءت النصوص للتصريح به، وإلا فتجد الإمام أحمد رحمه الله يقول أكره كذا لا يعجبني لا تفعل وما أشبه ذلك. أما فيما ورد منه النصوص فهو يستطيع أن يصرح بالتحريم، فيقول الميت حرام مثلا، ويقول الصلاة فريضة ونحو ذلك. حصل الأمر إخواني بالنسبة لمسألة الصدق هو الإخبار بالحقيقة والكذب الإخبار بخلاف الحقيقة. والمقصود هنا أن يكون الإنسان صادقا في كل شيء في الكلام مع الناس، وإذا أراد أن يتكلم عن شرع الله عز وجل. وقال أهل العلم في قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، قالوا والكذب على الله عز وجل أنواع، أنواع الكذب على الله. أن يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، أو ينفي عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه، الأمر الثالث أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علمه، يتكلم في دين الله عز وجل بغير علمه. وجاء الشارح العثيمين رحمة الله عليه وأتى بمثل لأقوام صدقوا الله عز وجل في أمر من الأمور، فكانت العاقبة كما ذكر الشيخ تاب الله عز وجل عليهم، وذكرت قصتهم في معرض السماء في كل وقت وفي كل حين. ولكن المتأمل هنا في قصة كعب بن مالك وصاحبه يجد شيئا إذا فطن له المسلم سيهون عليه كل شيء، وإذا غفل عنه سيعيش في حياته في غاية التعب والنكد، وهو أن العبرة بالمآل لا بالحال، العبرة بالمآل لا بالحال. والمعني بذلك أن كعب بن مالك وصاحبيه لما صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ترتب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدره ومنع الكلام من الصحابة إليهم ومنهم إلى الصحابة، وشدد الأمر حتى أمرهم أن يعتزلوا نساءهم. طيب الفريق الآخر اللي هم المنافقين قبل النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، وعاشوا في المدينة شأنهم شأن أي واحد، لا في هجر ولا في خصومة، ونساءهم بينهم يذهبون ويجيئون ويجيعون ويشكرون ويتكلمون ولا شيء آخر. الفريق الثاني عاش فترة من الزمن في شدة حتى وصل بهم الحال كما قال ربنا عز وجل وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، يعني ما استطاعوا أن يتحملوا أنفسهم من شدة ما هم فيه. طيب كم الفترة الزمنية التي مضت هؤلاء المنعمون والثلاثة في غاية التعب والألم؟ فترة زمنية قد إيه؟ 50 يوم، مفيش غير كده. طيب وبعد 50 يوم؟ قال عبث من قائل ثم تاب عليهم ليتوب. وفي القوم الآخرين فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسق، فربنا بين ثم تاب عليهم ليتوبوا لتنظر عاقبة المآل، وبين فإن الله لا يرضى عن قول الفاسق. تاب عليهم ليتوبوا من الله عز وجل إلى قيام الساعة. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين إلى قيام الساعة. يبقى العبرة بالمآل. يبقى تحملوا 50 يوم وانقضى كل شيء إلى الأبد. وهؤلاء تنعموا 50 يوما وذهب منهم النعيم إلى الأبد. هو ده فهم النظر الصحيح. يبقى إذا ضيق عليك في معيشتك، شدد عليك في أمر الرزق، غير ذلك من الأمور اصبر. اصبر، لن يدوم هذا ولن تخلى فيه. ودائما كده قيس حياتك الدنيا ليس بعمر الدنيا، ولكن قصها بحياتك أبد. هتعيش قد ايه مقارنا لها بالحياة الأبدية البرزخية في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك، أو في النار عياذا بالله من ذلك. بهذه النظر يا أخوان وبالتأمل يهون على الإنسان كل شيء في حياته الدنيا، من ظلم ظالم ومن ضيق في الرزق ومن تعب في الصحة ومن عدم راحة في البيت إلى غير ذلك، كله يهون على الإنسان. لما ده أنا في مرحلة وفترة وسأنتقل إلى غيره. لما فطن الصحابة لهذا الأمل وانتبهوا، كانت الدنيا أمام أحدهم أعزك الله كالبعر. وهذا الذي أشار إليه كعب بن مالك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو عقب ذلك من الله. يعني هصدق الحديث وتجد تحزن عليه، طب وبعدين أرجو عقب ذلك من الله، لأنني ما صدقت إلا لأن الله أمر بالصدق. طيب ولئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه. وهذا الذي حدث مع المنافقين، سخط الله سبحانه وتعالى النبي والدنيا كلها عليهم، ورضي الله عز وجل عن هؤلاء الثلاثة وتاب عليهم ليتوبوا. بمثل هذه النظر إلى الدنيا وإلى ما فيها يهون عليك كل صعب. لما دنا ماشي رايح لن أخلد مهما ازداد الظلم وازداد الضيق وازداد الألم والمرض، أنا ماشي هكذا. إخواني هو مسلك العاقل على في هذه الحياة. على ذلك يحتاج إلى عبر نظر في عقله لا في شرع ربه. ويقول الشيخ بكر وفقه الله: ولهذا كان فرض عين لا فرض كفاية، فلا يقول أنا أكذب والثاني يصدق، لا يجوز أن تكذب. استثنى بعض العلماء ما جاء عن طريق التورية، ولكن لا حاجة للاستثناء لأن التورية صدق باعتبار ما في نفس القائل. فمثلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملك الجبار: هذه أختي، هو صدق بالنسبة لما في قلب إبراهيم هي أخته في الدين، ولكن ذاك فهم أنها أخته في النسب، وهذا ليس بكذب. إن كان إبراهيم تعذر أو اعتذر عن الشفاعة لأنه كذب 3 كذبات، لكنها كذب من وجه هو التلبيس على الظالم المعتدي، ولكنها صدق بحسب اعتبار ما في نفس القائل. استثنى بعض العلماء أيضا ما جاء به الحديث أنه لا يجوز الكذب إلا في 3: الحق والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها، وحديث الرجل زوجها، وحديثها إياه. يبقى إذا الأصل أن الكذب محرم وهو الإخبار بخلاف الحقيقة، ولكن ما استثناه النص لا نتعدى ولا نتجاوزه بحال من التحرر. ولكن بعض العلماء يقول إن هذا محمول على التورية وليس على الحقيقة، فالحرب خدعة بأن تري عدوك بأنك تريد جهة وأنت تريد جهة أخرى، أو تري عدوك أن عندك جنودا كثيرة بحيث تلاصق أو تجعل الجيش يتلاصق كما فعل القلقاع بن عمرو في إحدى غزواته، قال: قسم الجيش وقال: يأتي بعضكم من الجهة هذه وبعضكم من الجهة هذه وبعضكم من الجهة هذه، وهم عدد قليل لكن العدو يظنهم عددا كثيرا. كذلك الإصلاح بين الناس، لا تكذب لكن تأول، لكن إذا قال لك فلان يقول في كذا وكذا وأنت تريد الإصلاح بينهما، تقول لا لم يقل فيك شيء غير ما قلت لك، لم يقل فيك شيئا غير ما قلت لك، وبذلك تسلم من الكذب. كذلك حديث المرأة زوجها وحديث الرجل زوجته، يعني على سبيل التورية لا التصريح. وهذا القول ليس ببعيد، لأن الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الفجور لا يهدي إلى الخير. ثم إن الإنسان إذا اعتاد هذا ولا سيما مع الزوجة صار كلما حدث بحديث وبحثت عنه وجدته كاذبا، كذبا لم تثق فيه بعد ذلك، وربما تكون سببا لبغضها إياه والانشراح بالتالي. وعند العامة يستثنى كذبا أكثر من ذلك، يقولون إن الكذب الحرام ما كان فيه أكل للمال بالباطل، وأما ما سواه فهو كذب أبيض، ويقسمون الكذب إلى قسمين، قسم أبيض وقسم أسود، والأبيض حلال والأسود حرام، والأسود ما فيه أكل المال بالباطل والأبيض ما ليس كذلك. لكن هذا دين عامة وليس شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قالوه من التقسيم كذب، والكذب حرام ليس فيه أبيض وأسود، كله أسود. قال الأوزاعي رحمه الله: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله: هذه الصفة لا يرتفع فيها إلا صادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد. أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة: كذب التملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة، وكذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. والقسم السادس: وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدئ فيصفه بالولاية. يقول: الصدق لا شك أنه سبيل واحد، والكذب سبل، وهكذا الهداية والضلالة، والهداية سبيلها واحد والضلالة سبل متفرقة. يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما قومكم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فقد جمعها باعتبار تنوع الشرائع: صلاة، زكاة، صيام، حج، در، صلة باعتبار وما أشبه ذلك، فجمعها باعتبارها وتوحيدها باعتبار آخر. أما الكذب فطرق وألوان متعددة وبتعدد أغراضه، فهو يجمعها في ثلاثة. يقول: كذب متملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة، هذا كذب. كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة، هذا كذب. تعرف أن هذا الرجل فاسقا ثم تأتي إليه تقول: ما شاء الله أنت رجل مستقيم المنهج، وأنت تعرف أنه من أفسق عباد الله، هذا يقول له تملق، وهذا أكثر ما يكون عند الملوك والأمراء. تجد الرجل يتملق إلى الأمير أو الملك ويقول: أنت فيك كذا، لا أنت فيك كذا، وأنت فيك كذا، وهذا لا شك من النفاق والعياذ بالله، لأن الواجب أن يوصف الإنسان بما يستحق. طيب هب أنك لا تعلم، توقف ولا تجد. هب أن الأمر عندك غير واضح، توقف وتقول: سل غيري، ولا يحملك أي شيء أن تخالف الواقع. وأيضا هنا مسألة مهمة، وهي: هب أن إنسان سألك عن إنسان لعلة معينة، لعلة معينة، وهذه العلة التي من أجلها سألت هو فيها ساقط وفي غيرها مستقر، ما الواجب عليك؟ الوالد أن تصدع بالحق وتبين سقوطهم، وإياك أن تكتم أو تكذب. مثال ذلك: أفاك رجل يسألك عن إنسان ليقوم بالتجارة معه، يتاجر معه، قال لك رجل فلان الفلاني هذا أريد أن أتاجر معه في التجارة وأنا أستنصحك وأنت له جار. هذا الذي استنصحك عليه صلوان قوام وبالهدي قائما وعلى النسك مستقيما، أما في مسألة التجارة لا يجيدها ولا يعرف عنها شيئا، ففي هذه الحالة ينبغي الستر. وإياك ثم إياك أن تقول إنه صوام قوام ولد تقي نقي، وتغفل الأمر الذي أتاك من أجله. لا، ده في الحالة دي لك أن تبين، قل له لا يجيد ولا يعرف شيئا في هذا الباب، وابتعد عنه، لأنه ما سألك عن حاله في كل الأمور، ولكن سألك لعلة معينة. ومن هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: إن معاوية صعلوك لا مال له، وأبا الجهم ضراب للنساء، وأبا الجهم ضراب للنساء. لما يجي يسألك عن شيء معين اكتمل كأن يسألك يريد أن يزوج ابنته من هذا الشاب، وهذا الشاب أنت ما تعرف عنه إلا أنه مزواجا مطلاقا، وإن كان من طلبة العلم المميزين، ولكن هذا عوار فيه، كل يوم لكسرة مالية يتزوج ويطلب، ولكنه من أهل العلم مثلا أو من أهل التقوى والورع، ولكن هذه نقطة ضعف فيه، فلا بد من بيان هذا الأمر حتى تكون قمت بالواجب الشرعي عليك وهو الصدق. يقول: كذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، ومنه قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله. كونه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطابق للواقع. نعم، ما هو الدليل؟ قوله: والله يعلم إنك لرسول. لكن شهادتهم هذه مخالفة لاعتقادهم، لكن الله قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم نشهد إنك لرسول الله، لا في قولهم إنه رسول الله، هذا يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع. وهذا باعتبار قول المنافقين في غيره، إما باعتبار قوله في نفسه، فهذا إذا قال عن نفسه إنه صالح فهذا يخالف الاعتقاد ويخالف الواقع ظاهرا. وطبعا كلام الشيخ هنا عن النفاق الأكبر الذي يخرج عنه. القسم الثالث وهو كذب الغبي، كذب الغبي غبي، وهو بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدئ فيصفوه بالولاية. وأما الثالث فكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، هذا أيضا هو أن يقول للشيء ما ليس فيه لغبائه. يبقى كأن النوعين الأوليين الرجل يعلم وكذب، أما هنا لغبائه ولعدم إحكامه تكلم. فيقول مثلا عن أهل الكلام إنهم هم العقلاء، وإنهم أهل العلم والحكمة، أما أهل السنة فهم أغبياء، لأنهم يفوضون النصوص ولا يعرفون لها معنى. نقول: هذا غبي. ولهذا عبر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية عبر بهذا الوصف، فقال: قال بعض الأغبياء طريقة السلف الأسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. شيخ الإسلام وصفه بأنه غبي. طريقة السلف أحكم أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا الكلام طبعا كلام باطل وكذب، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف إذا خالفت فليس فيها خير قط، لأن هذا غبي. كذلك من يشاهد الصوفية وتصنعهم وعباداتهم فيقول إنهم أهل الصلاح وأهل الولاية، نقول أنت غبي لا تعرف حقيقتهم، فلا تحكم عليهم بالصلاح حتى تعرف الحقيقة، وإلا كنت غبيا فهذا كاذب. فهل يعذر بكذبه؟ نقول إن فرطت في البحث فإنه لا يعذر، وإن كان هذا منتهى علمه فإنه يعذر لأنه جاهل. يبقى فرط في البحث يعني مجرد أنه هو رأى منه موقف حكم عليه، مع أنه ممكن أن يبحث عنه أكثر ويعرف حقيقته. ما بحث وفرط وتكلم بكلامه فلا شك أنه لا يعذر، لأنه الجهل الذي عنده من سعيه ومن كذب. أما إذا بذل الجهد واستفرغ الوسع ولكنه عندما تكلم غير الحقيقة فلا شك أن هذا معروف. طيب هنا مسألة، يقول واتهم أهل العلم والحكمة، أما أهل السنة فهم أغبياء لأنهم يفوضون النصوص. اكتب في الهامش عندك أهل السنة يفوضون في كيفيات الصفات ولا يفوضون في معاني الصفات. يفوضون في كيفيات الصفات ولا يفوضون في معاني الصفات. يقول أما الأول وهو المتملق، والثاني وهو المنافق، فلا عذر لهم في ذلك لأنهم يعلمون. المتملق الذي يعرف الفسق في الأمير أو في الحاكم أو في أي منصب ويثني عليه أنه عارف، ولكنه أراد أن يتملق، ومن أجل هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على السلطان إلا إذا دعاك هو ذا القصد. أما أنك تدخل تحت مسميات وتحت اعتبارات، لا، خلفت الأصل، يلزمك الدليل. أما إذا دعاك وطلب حضورك له السمع والطاعة، أما الإكثار من الدخول عليه أو الدخول بدون داعي هذا حكم ولا بد، شئت أم أبيت يحملك على التملق. لا نريد مغالطة، يحملك على التملق، فابتعد حتى يسلم دينك. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن عمر، وأنا حقيقة الأمر يقولنا لا أركز على هذا الأمر، لأن كثير من الناس يعني إيه بيحب كلهم علاقات عامة كتير، علاقات عامة ومعارف بأصحاب المناصب والهيئات، يقول لك بقى عشان مصلحة الدعوة، عشان أغلب الناس أراد مصلحتي، كلها اعتبارات دنيوية. ولكن طالب العلم خاصة والمسلم عام ليس له ذلك، بل الحرمة هي في حقه. فعند الإمام أحمد بسند صحيح أن عبد الله بن عمر رأى أقواما يخرجون من عند مروان بن الحكم وكان واليا على المدينة، فسألهم عبد الله بن عمر من أين قدمتم؟ قالوا من عند الأمير. فقال لهم هل كل ما وجدتموه من خير أعنتموه عليه، وكل ما وجدتموه من منكر نهيتموه عنه؟ قالوا لا، كان يقول الكلمة من غضب الله فنقول له أصبت أصلحك الله، فإذا خرجنا قلنا ما أظلموا وما أفسقوا. قال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما يكونش كل همك تتعرف على فلان مش عارف ايه وفلان ايه، لا، خليك ناصح. الله عز وجل سيؤيد دينه ويؤيد دعوته وينصر سنة نبيه بنا وبغيرنا، ولكن احنا ما علينا الا لزوم طريق الاستقامه. وكلمه مصلحه الدعوه مش نخشى، لا، ده اصبح صنم يعبد من دون الله، ومش من النهارده، ده من زمان. ففي سبيل مصلحه الدعوه هكذا زعم سلكوا مسالك الشرك لنشر الاسلام والسنه والدعوه الى الله. فكل الانسان يحمل نفسه على موقف يتنمق فيه لاحد تحت اي اعتبار، هذا امر محرم ولا يجوز. كلام واضح، لابد ان نتربى ولابد ان نتادب. طب الدعوه والسنه ما تشغلش بالك، هذا الذي تملقت له ووصفته بما ليس فيه بل لن يصل اليه، قلبه بيد الله ام قلبه خرج عن قبضه الله؟ خلاص ما تشغلش بالك، ما اقعدش ادور على اشياء تخدش علي ديني وتقدح في مروءتي تحت اعتبار مصلحه الدعوه. ابدا، نتمسك بالادله ونتمسك بالنصوص، والله عز وجل ينصر دينه بنا او بغيره. اما الاول وهو المتملق والثاني وهو المنافق ولا عذر لهما في ذلك. يقول: ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب. وأسوأ مرام هذا المروق الكذب في العلم، لذا منافسة الأقران وطيران السمعة في الأفق. تعلمون يا إخواني، وده بالأدلة الشرعية، ودي هي الأساس والتجربة، واستعن بالله، ولكن اجعل إمامك الدليل، والتجربة له تبع. ما لن يخلصك من كل هذا ويجعلك على الجادة مثل الإخلاص. أي أيوة والله، مثل الإخلاص. إخلاص يعني إيه؟ ما ابتغيت بهذا إلا وجه الله. يبقى لا تكذب ولا تعرض ولا تمال. ليه؟ لأن كل هذا لأجل الدنيا. طيب ما أنت مخلص، يبقى مش فارقة عن حد. يعني مثلا سئلت عن مسألة معينة فخشيت ألا تجيب، كويس؟ فيعرف السائل عنك أنك لا تعلم، وأنت في الحقيقة لا تعلم. فلما سألك أنت ما عندكش إخلاص، أو الإخلاص ضعيف، فكل همك أن تظل صورتك نقيا أمامه. ما هو ده الرياء، ما هو ده الرياء. وبناء على ذلك بدأت تتكلم بكلام عام لا يستفيد منه شيء. والله المسألة خلافية من أهل العلم، والأمر فيها واسع، تدور بين الراجح والمرجوح، ولكل مجهد في الدليل. ما تكلم وانت اصلا ما تدري المساله في اي نوع من انواع فنون الشريعه، افي الفقه هي ام في علوم الاله ام في علوم العقيده، ما بل يعني لا نبالغ ان كنت تسمع عنها اول مره. ولكن نظرا لأن الرياء تحكم على القلب وتمكن منك فخشيت أن تقل منزلتك أمام الرجل، فبدأت تهذي بهذا الكلام. رجاء الله يبارك فيكم، أعيد النظر في نياتنا في كل وقت بحال. الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص، فيش غير كده. يبقى لما واحد يسألنا عن مسألة، أنا أصلا لم آتي إلى المسجد إلا لله، قلت له والله ما أعرفش، قال لي ده أنا عمر ما سألتك وأنت أعرف، أمال أنت بتيجي تعمل إيه؟ ما يقول دعه يتكلم، وهب أنه تكلم وأصبح عقيدته فيك أنك من أجهل الجهلاء، هل هذا يغير في الحقيقة شيء؟ هل تبقى من شغله؟ ما الذي يجهلك وما الذي يزعلك ويقلقك؟ ومن أجل هذا ما تجد إنسانا أخلص في عبادته وعلى رأسها طلب العلم إلا رفع ذكره في الخافقين. مسألة واضحة وأوضح برهان ودليل الأئمة الأربعة وأئمة أهل السنة، انظر إلى أين وصلوا لما أخلصوا لله عز وجل. يبقى أنا رجل مطلوب العلم أو بعض ربنا عز وجل، والله كن أنت في ما تريد، لن أسألك ولن أصغي لما تقول، سواء بمدح أو بقدح، لما أنا عندي إخلاص. طيب ما فيش إخلاص، خلاص بقى استنى، سيفسد عليه كل شيء. الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص، يعني حدثتك نفسك بشيء من الدنيا، بالراحة كده رد على نفسك، طب وبعدين هل هذا يغير في الحقيقة شيء؟ كما قلنا قبل ذلك، لذة المحمدة مظبوط يا مصطفى، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس، صح؟ ما فيش غير كده. طيب أين عقلك؟ أين حفظك للأدلة الشرعية؟ كل هذا من وجهك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الخلق كلهم جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى تحصل حصل، وكنت تطمع فيما عند الناس فهذا كله لن يزيد في المكتوب، وعدم الطمع لم يقلل من المكتوب، فكن كيسا فطنا وعالج قلبك بإخلاص. عندنا ولا عندنا؟ ها؟ ديت من اللي عندنا من الكمبيوتر؟ طيب. يقول هنا بعض الأسطر سقطت، فالزم الجاد الصدق فلا تضغط على عكد اللسان ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق الله، فتسجل في قائمة الكذابين. وطريقة الضمان لهذا: إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف، واستعن بالله ولا تعبد. طبعا هنا برضو المسألة النفط تنظر إليها، وهي أن الله عز وجل جعل وسيلة الكلام هي اللسان، وجعل اللسان بين شفتين، فإذا أطلق الشفتان يستحيل أن يتكلم اللسان، يستحيل. ده مش كده وبس، والأصل في الفم الإغلاق، الأصل في الفم الإغلاق بعكس العينين وبعكس الأذنين. ومن أجل هذا قال وقوله الحق ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ليصمت. ومن أجل هذا نقول قبل أن يتكلم الإنسان هو يعلم بما يتكلم، فليقف وقفا لا تأخذ ثواني، هل هذا الذي سوف تتكلم به بعد قليل صدق أم لا، يناسب المقام أم لا يناسب، منه فائدة أم لا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما هو ممكن أن يكون صدق ولكنه يضر ليس في مقامه، وكما قال عبد الله بن مسعود ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ولكل مقام مقال، فرب كلام يقبل في مقام ويرفض في مقام آخر، كل هذا من الخير، ولكن أصل الخير كله اللي هو الصدق. يقول ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصله الشرع، فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب، وأسوأ مرام هذا المرق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. نعم المعارض أولا لا يصير إليها الإنسان إلا عند الضرورة، فخبرك لأن العلماء جعلوها نوعا من أنواع الكذب، فلا تجوز إلا للضرورة، كان يتعرض إلى ظلم بين أو يتعرض إلى أمر فيه ضيق عليه إن تكلم بصريح اللفظ، فكذا هذه الحالة يستخدم المعارض. أما أنه يستخدمها في كل وقت رحيم للتخلص من الواجبات أو ترك المستحبات أو أن يخدع الناس، هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. يقول هذه المسألة مهمة جدا، وهو أن بعض الناس يتصرع في الرقي إلى العلو، الرقي إلى العلو أو يرتفع. طيب الذي يحدث نفسه بذلك دائما بإخلاص؟ أنا أنت تريد أن تصل إلى العلو، علو على ماذا؟ على الخلق، تبلنا لترتفع منزلتك في قلوبه، تبلنا. يأتيه شيطان ويولف له هذا الرياء بغلاف الشريعة، كأن يقول له حتى تعلو منزلته ويعرف الناس قدره، فإذا أمرتهم اتمر وإذا نهيتهم انتهى. ومن أجل هذا لا يعرف العبد عن نفسه حقيقة الإخلاص وعدمها إلا هو معاه. لا أستطيع مهما أوتيت من علم أن أعرف ما في قلبي، وأنت كذلك، إذا ما فيش داعي من مداهنة، وليس ثم داء للمغامرة. يعني حتى لو وصل الجرم للواحد فيه في الكذب والمداهنة ما يوصلش يكذب على نفسه، ما ينفعش خالص، لأن معنى ذلك إن وصل إليها خلاص كبر عليه أربعة، هذا انتهى، لأنه كذب على نفسه. وتعلم أخي سيظل فيه هذا الداء حتى يكذب ولا يعلم أنه يكذب، ودي من أصعب ومن أضوى الأدواء، يكذب ولا يعلم أنه يكذب، خلاص ده مصيبة. يقول هذه المسألة مهمة، وهو أن بعض الناس يتسرع في الرقي إلى العلوم بما يوفقه ويوهم الناس أن عنده علما واسعا وأنه عبقري وأنه في كل فن له يد وما أشبه ذلك، إنه غلط عظيم. فهو مع جمعه الكذب فيه الخيانة للناس وإيهامهم خلاف الواقع، وفيه أيضا التغرير بالنفس. إن الإنسان يزهو بنفسه حتى يحجمها ويكبرها وهو دون ذلك، وكم من إنسان هلك بمثل هذا سواء في طريق العلم أو في طريق العبادة، ولكن سرعان ما ينكشف، سرعان ما يرد عليه شيء يعجز عنه، وحينئذ إما أن يقول ما هو معلوم كذبه فينكشف، وإما أن يتذبذب ويفتضح أمره. ولهذا كما قال كان مما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. نعم، هذا من العلم، بل قال العلماء هي نصف العلم أن يجيد الإنسان ويمرر نفسه على قوله لا أدري لا أعلم اسأل غيري. ومن الطرائف ما رواه الإمام مسلم من حديث يحيى بن عقيل أبي المتوكل، يقول: كنت مع عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وأمه القاسم، وأمه أم القاسم بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. يقول: فسألته عن مسألتي فقال لا أدري. فقال له السائل أبو عقيل يحيى بن المتوكل: عار على مثلك وأنت ابن إمامي الهدى أن تسأل عن هذه المسألة وتقول لا أدري. قال له: ولما؟ قال: لأنك ابن إمامي الهدى، جدك لأبيك عمر بن الخطاب، وجدك لأمك أبو بكر الصديق، فكيف تسأل عن هذه المسألة وتقول لا أدري؟ فقال له: أولا أدلك على أسوأ من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: أن أقول على الله بغير علم، أن أقول على الله بغير علم. ودائما بوابة القول على الله بغير علم هي التعالم، التعالم، والتعالم لا ينشأ إلا من حب الظهور، وحب الظهور هو أصل العلم. اعلموا إخواني، حينما يتمكن المسلم منه من معالجة نفسه والوقوف على عوارها وإصلاحها، هذا والله هو الخير. أما أن يتعلم ثم يتعلم ولا يصلح ما في قلبه من عوار، والله تزداد حدته أمام الله عز وجل. وذكر بعضهم أن قول القائل لا أعلم هي نصف العلم، ولكن هي في الواقع العلم كله. والإنسان إذا عرف بالتحري وأنه يقول لما لا يعلم لا أعلم وثق الناس بقوله. أما إذا كان كاذب يجيب عن كل ما يسأل حتى لو كان لا يعرف شيئا مما سئل عنه أجاب به، فإنه سوف ينكشف أمره وسوف لا يثق الناس بقوله وإن كان حقا. لكن ما الذي يحمل الإنسان، ما الذي يحمل الإنسان على أن يقول مثل هذا؟ يحمله طلب العلوم أن يكون فائقا لأقرانه، أو طلب الطيش والشهر بحيث يقال فلان علام الفهام البحر الزاخر وما أشبه ذلك. وهذه لا شك أنها من مكائد الشيطان، فالواجب عليك أن تعرف قدر نفسك وألا تنزلها فوق منزلتها. ثم إن القول في مسائل الدين أخطر ما يكون، لأنه قول على الله بلا علم. وقد قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض الناس إذا عصر على خطئه قال: سبحان الله الذي لا ينسى. لكن أنت لا تنسى، بل أنت جاهل من الأصل، لم يطرأ عليك النسيان. فالواجب أن الإنسان يعرف نفسه. يقول: ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون مصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر فتتم تعريتك عن ثلاث معاني: فقد الثقة من القلوب، ذهاب علمك وانحصار القبول، ألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة: فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقول: ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأسد فتتم تعريتك عن ثلاث معاني: فقد الثقة من القلوب، ذهاب علمك وانحصار القبول، ألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة: فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. والله أعلم. يقول: ما قاله صحيح: الإنسان إذا تطلع إلى السمعة فقط ونزل فوق منزلته فسرعان ما ينكشف. ثم إن النية في طلب العلم يجد فيها الإخلاص لله تعالى، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما وهو ممن يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وإن من طلب العلم ليمال به السفهاء أو يجاري به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. فالمسألة خطيرة، ولا سيما العلوم الشرعية. وذكر ثلاث نظائر: أولا، فقد الثقة من القلوب. متى تفقد؟ إذا تبين أنه قال عن جهل، فإنهم لا يثقون به وينصرفون إلى غيره. نعم. أما لو قال لا أدري، يستحق أن يعيب عليك أحد، عاقل. ممكن بعض الناس اللي هم الحدثاء يعيبون عليك، يقول لك إزاي ما تعرفش؟ أمال بتتعلم ليه؟ لا، هؤلاء العامة لا يؤمن بقوله. ولكنك إذا قلت وتكلمت في المسألة وبعد فترة تبين خطأك في مسألة المواريث، وتبين خطأك في مسألة الطلاق، وتبين خطأك في الحاكمين، خلاص. أي إنسان هيقول لك ما تسألوش، ليه ده؟ ما بيعرفش حاجة. إيه معنى كده ما بيعرفش حاجة؟ يعني يقول بغير علم. فقد الثقة في من القلوب. الثالث، ذهاب علمك وانحصار القبول، لأنه يقبله مثلا غيره. فإنهم إذا فقدوا الثقة انحصروا إلى خمسة، إلى خمسه أو أقل. والثالث، ألا تصدق ولو صدقت، حتى لو حدثتهم بحديث يعرفونه قالوا هذه رمية من غير رام وهو لا يعرف. يعني إيه؟ لا، ده بس يبقى معاه كده. فالحاصل أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه، وأن يحترم العلم، وأن لا يجعله وسيلة لرقي الخاطع. الله عز وجل أعلم. أرجو إخواننا ما بدأ فيكم هذا الكتاب وغيره أيضا من الكتب الصبر منه بالقراءة والعمل، بالقراءة والعمل. أما القراءة بغير عمل وبغير صراحة مع النفس وصدقها هذا لا يتمنى أي صعبة، فالعلم عند الله عز وجل. لقد إن شاء الله تستحق القصة.